وبعد كنا في الحصة الماضية تناولنا قول الماتن رحمه الله في قوله: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. والمقصود بالولدان هم الصغار من الذكور والإناث، والمبادرة إلى تعليمهم في هذا السن مرغب فيه. قلنا هذا الاعتبارات، لماذا نعلم الأولاد علم الشرع والدين ومسائل الحلال والحرام كما نعلمهم القرآن الكريم؟ وهذا لأمور كثيرة منها، وذكر ثلاثا. قلنا لأن التعليم في الصغر أسهل وأرسخ، وأنهم يستوعبون ويفهمون ويسرع إليهم الفهم أو الحفظ. وذكرنا في ذلك كلاما للحسن طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، وذكرنا بعض الأبيات الشعرية التي يتناقلها المصنفون والشارحون في أن العلم في الصغر له قوة من حيث الحفظ والرسوخ. وثانيها أن النفس إذا سبق إلى الخير في الصغر وارتاضت عليه كان أيسر عليها أن تواظب عليه في الكبر، وأبعد لها عن الملل والضجر. وهذا الاعتبار الثاني، لماذا التعليم في الصغر؟ لأن النفس يسبق إليها الخير قبل أن يسبق إليها الشر. ولما تكون النفوس يعني مهيئة للتعلم وتكون القلوب فارغة، فإذا سبق الخير إلى هذه القلوب أو هاته القلوب تجد صاحبها قد تدرب على ما فيه صلاحه ونفعه فيرتاض لذلك. يعني هذه عبارة عن رياضة، يعني يألفها فيبتعد عن الضجر والملل من العلم، بالعكس يواظب على ذلك ويكون أيسر له. والولد إذا بلغ سن التمييز صار أهلا لمجالسة العلماء، يعني يميز بين ما ينفع وما يضر، ما يصلح وما لا يصلح. وهذا الذي ثبت عن السلف كما سنعرف قريبا. فالأولاد في هذه السن، سن التمييز، يدارسون العلماء ويذاكرون مع العلماء وتعتد روايتهم كما قال الشارح، والاعتداد بروايته ونقله في أصح كتب الإسلام بعد القرآن. روايات حفظها أفراد وهم في سن الطفولة، يعني من الصحابة من حفظ وهو صغير واستنبطت منها أحكام، رغم أن الحافظ لهذه الأحاديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا. ومن أمثلتها حديث محمود بن الربيع في المجة، وحديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة، وحديث عمرو بن سلمة والنعمان بن بشير وغيرهم. وقد اعتبر الشرع أعمال الصغار وبين أنهم يجزون عليها كيفما كانت أعمارهم، حتى قال بعض أهل العلم إنهم مطالبون بالأعمال على وجه الاستحباب. وحتى اختلفوا في إمامة الصغير المميز، هل تصح مطلقا أو في النفل دون الفرض. طبعا هذه الأمور أنا لا أشرحها لأنها ستأتي بحول الله تعالى وقوته. فالأمور هذه خطر إذا شرحناها سنبقى يعني في هذه المقدمة. وقد ثبت إتمام بعض الصحابة بعمر بن سلمة، الإتمام ببعض الصحابة بعمر بن سلمة وعمره 7 أو 8 سنين، يعني صحابي صغير، طفل صغير 7 أو 8 سنين صلى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن، وإنما أخذه مما كان يسمع من الذين يفيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من كثرة سماعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على الذين يفيدون ويأتون، وكان هو يجلس ويسمع، فكان يحفظ القرآن الكريم. فوجدوه حافظا للقرآن الكريم بدون ماذا؟ أن يكون لهذا الحفظ نظام معين أو مكوث في حلقة علم أو جلوس في حلقة علم، بل كان بمجرد السماع يسمع يحفظ القرآن الكريم، فوجدوه حافظا للقرآن الكريم بمجرد أنه يسمع للقرآن يتلى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الوفود الذين يأتون من هنا وهناك، فحافظ القرآن، فكانوا يقدمونه في الصلاة، وهذا معروف في أبواب السنة، يعني إمامة الصغير، هل تصح إمامة الصغير؟ وهذا دليل على أن إمامة الصغير تصح، لا كما يقول بعض الناس يصلي بنا ماذا؟ الأولاد الصغار والذرار يصلوا بنا في بعض المساجد، يقول لك الذرار يصلوا بنا، إذا كان حافظا للقرآن فهو إمام يعني، فيقدم لأنه أحفظ الناس قرآنا، فيقدم عادي، فلا يقال أو يصلي بنا ورهم الكبار حتى يصلوا الصغار، الكبار ما حافظوا القرآن والصغار حافظوه، إذن يقدم إلى الصلاة، وهذا دليل على ذلك أن الصحابة أجلة، ومع هذا كان أصغرهم أو ابنهم الصغير يحفظ القرآن الكريم فقدموه وهم جلة. وقد قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عن طفل كانت تحمله: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وفي الصحيح من حديث ابن عباس: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على الصغار ويقربهم ويقبلهم ويلاعبهم، وقد حمل أمامة بنت زينب بنته رضي الله عنها في الصلاة، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة، وقصته مع محمود بن الربيع ومع أبي عمير ومع سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهم وغيرهم معروفة، يعني هذه قصص وروايات كيف كان النبي يعني يقرب الصغار ويعتني بهم، وكانوا يعني يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون المسجد، وهذا يدل على أن الولد يتعلم من خلال هذا المجالسة والاقتراب من الكبار والجلوس مع أهل العلم، وهو يميز بين ما يصلح وما لا يصلح، ما مش كالأطفال الصغار الذين لا يميزون، فهذا لا يجالسون العلماء. نعم. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان يجلس أو يجلس عبد الله بن عباس مع كبار الصحابة، وقد يكون عمره يومئذ لا يتجاوز 16. قال ابن عباس: فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله أو مثله، يعني لنا أبناء مثل هذا الولد الصغير الشاب الغلام، فكان يدخله ويجلسه في مجلسه والحضور من كبار الصحابة الذين كانوا يجلسون في ذاك المجلس، ومع هذا كان يقربه لما له من العلم، وامتحنهم يوما كما هي القصة عندكم هنا، فامتحن يوما الجالسين قال: ما لقول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ ففسروها على ظاهرها أنه إذا جاء نصر الله من الله وفتح علينا أن نستغفره، فهو بيّن لهم ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: لا غير ذلك، إنما هو ماذا؟ نعي النبي صلى الله عليه وسلم قارب أجله، يعني أنزل الله هذه الصورة إذا جاء نصر الله ليذكر النبي أن أجلك قد اقترب، جاء نصر الله والفتح وقد جاء أجلك بعد هذا وانتهت المسيرة فاستغفر، هذه النهاية. ولهذا يستحب أن يستغفر الإنسان ربه عند نهاية كل عمل صالح. نعم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول، يعني فأيده عمر، خطأ من قال غير ذلك وقال هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ما قاله ابن عباس هو الصحيح، والقصة في البخاري. وهكذا يعني ذكر قصة أخرى لعبد الله بن عمر ابنه أنه قربه في أمر هكذا وسأل، فالصغار أحيانا يجيبون ويحفظون لأنهم يجالسون الكبار ويأخذون وينتفعون، وهذا أيسر لهم في الصغر، أيسر لهم في الصغر، هذا اعتبار. إذن الاعتبار الأول أنهم يعني الحفظ يسير عليهم، وثانيا أن الخير يسبق إلى الصغار لأن الصفحة بيضاء والقلوب خاوية لا شيء فيها، فيسبق الخير إلى هذه النفس الطيبة يعني التي على الفطرة. ثالثا أن المعلم عليه أن يضع علمه حيث ينتفع به، يعني المعلم الذي يعلم أين يضع علمه؟ حيث ينتفع به، وإن شاف النفع وراء النفع يضع علمه. ولعل الصغار أكثر من ينتفع بالعلم، الصغار أكثر من ينتفع بالعلم، فتجد بلك ربما الكبار لا يجلسون ولا يستمعون، وإذا استمعوا لا يعني يستفيدون ولا يحفظون. ترى الصغير يحضر الجمعة فتقول له ماذا قال الإمام، يجيب لك الموضوع كله يحفظ. فالكبير بمجرد الخروج من باب المسجد ينسى، قال ماذا، يبقى يفكر وايش دار الإمام وايش دار الإمام، يبدأ يفكر. أما الصغير لا، بمجرد يدخل البيت يقول لهم اليوم الإمام خطب فينا بالموضوع الفلاني وقال كذا وقال كذا ودرس كذا. علاش؟ لأن الأمور هذه تسرع إلى هذه النفوس الفارغة الخاوية التي تستقبل كل شيء، وإذا كان هذا الخير هو السابق فيرتاض على ذلك ويتدرب على ذلك. فإن المرء إذا كبر كما قال الشارح حفظه الله، قال إذا كبر ثقل عليه الفهم وعسر عليه التحول عما ألف واعتاد إلا من رحم الله. يعني الإنسان كبر على سياق وعلى رتم كما يقال بين قوسين معين، على عادة معينة، كيف بعد ذلك يتحول؟ من الصعب عليه أن يتحول لأنه ألف الجمود في بعض الأحيان، ويثقل عليه التحول والتغيير. ولكن الصغير لا، نعم. وسيأتي قول المؤلف وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، يعني وراه النفوس التي تستفيد والقلوب التي تأخذ، إنما هي تلك القلوب التي لم يسبق إليها شر، ما زالت نظيفة. نعم. والأطفال الصغار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وشاب نشأ في طاعة الله. وهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله كيف حتى وصل إلى هذا التنشئة الطيبة؟ لأنه بدأ يعني في سن مبكرة، بدأ في سن مبكرة يأخذه أبوه إلى المسجد، يأتي إلى المسجد يجلس يسمع يصاحب، لا يسمع إلا خيرا ولا يرى إلا وجوه طيبة ولا يرى بعينه ويسمع إلا كلاما طيبا وعملا صالحا، فيرتاض على هذا فينشأ. وشاب نشأ في، ما جاش هكذا مباشرة، وإنما بالدربة والرياضة. والمراد من تشبيه تعليمهم الفرائض وغيرها من الأحكام بتعليمهم القرآن، لأنه قال تعلمهم يعني الفرائض والأمور العلم كما تعلمهم حروف القرآن، يعني تعلم العلم كما تعلم القرآن، كما تعلم القرآن. الحرص على هذا كالحرص على الآخر، يعني يعتني بالقرآن، يعتني بالعلم كما يعتني بالقرآن، فيتماشى هذا مع هذا، يتعلم القرآن في نفس الوقت يتعلم بعض مسائل الدين في العقيدة والأعمال والعبادات والطاعات. نعم. والعناية بالبيان والتوضيح بحيث لا يبقى لبس. والظاهر أن المصنف قد انتزع هذا التشبيه من قول جابر كما جاء في الصحيح عنه، يعني من أين أتى المصنف بعبارة يعني تعلمهم الفرائض وتعلمهم شيء من العبادات ومسائل الاعتقاد كما تعلمهم القرآن، يعني يمشي العلم مع القرآن ويمشي أمور الطاعات والعبادات الأمور العملية تمشي مع القرآن، من أين جاء بها؟ قال لعله جاء بها من هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر يعلمنا الاستخارة في الأمور كلما يعلمنا الصورة من القرآن، أي كما يعلمنا الصورة من القرآن، يعلمنا الصورة من القرآن يعلمنا كذلك الاستخارة. والاستخارة هي دعاء يقال بعد صلاة، تسمى صلاة الاستخارة، وهي أمر عملي، فكما يعلمون الأمور العملية يعلمنا القرآن، فيتزامن هذا مع هذا ويمشي هذا مع هذا جنبا إلى جنب. وقول ابن عباس وهو في الصحيح أيضا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، يعني يعلمهم التشهد، تشهد الصلاة أو غير الصلاة، التشهد الذي نأتي التحيات لله، فهذه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ويعلمها يعني حتى الشباب، لأن الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس له يعني أحاديث، يا غلام احفظ الله يحفظك إلى آخره. فكان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. نعم. فهذا مراد المؤلف من التشبيه، ولا داعي لتكلف غير ذلك، لعل بعض الشراح تكلفوا أمرا آخر. أما أن تعليمهم الأحكام أوكد من تحفيظهم القرآن كما قالوا، فنعم، فإن الواجب تعلمه عينا من القرآن إنما هو الفاتحة، فإن الواجب تعلمه عينا من القرآن إنما هو الفاتحة، والباقي من فروض الكفاية. قصده هنا أن في بعض الأحوال أن أحكام الحلال والحرام وأمور الطاعة والعبادة هي أوكد في التعليم من القرآن، لأن تجد، وهذه نبهنا عليها مرارا، تجد أن الناس يحفظون القرآن والشباب يحفظون القرآن والصغار يحفظون القرآن، ولكن لا تجد لهم طاعة لله سبحانه وتعالى، لا تجد لهم طاعة لله، وتجدهم لا قلوبهم ليست مرتبطة بالمسجد وليست مرتبطة بالصلاة وطاعة الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم ماذا؟ يحفظون القرآن الكريم. إذن القرآن لا أثر له في قلوبهم. لهذا الجانب العملي، ترويض الشباب وترويض الصبيان على الصلاة وتعليمهم أحكام الدين وأمور العقيدة حتى يرسخ هذا الدين في قلوبهم، حتى ولو لم يحفظوا القرآن كله وحافظوا شيئا منه، والواجب عينا عليهم هو الفاتحة، وشيء ما يعني وما تيسر مما يعني يستطيعون الصلاة به، ثم يتعلمون الأمور العملية، يكون هذا أوكد وهذا أحفظ لدينهم من أن يحفظ القرآن كله ولا يعمل شيء من الطاعات ولا يعرف شيئا من أمور ومسائل الاعتقاد والخوف من الله والخشية إلى آخره. فهذه أمور مهمة يعني، وهذا مما يعني لابد أن يتعلمه قبل التلاميذ المعلم لابد أن تكون له يعني طريقة في التعليم وأسلوب في التعليم وإيصال المعلومة وترسيخها في نفوس الشباب والتلامذة والناشئة. هذا أمر مهم، كيف الطريقة التي يعلم بها والتي يوصل بها المعلومة، هذه من الأمور، وكيف يتدرج في التعليم وعنده أهداف أمامه كيف يوصل الشباب والتلاميذ والطلبة إلى النهاية، إلى نهاية هذا الهدف. فهذه الأمور لابد أن يتكون عليها المعلم، لابد أن يتكون عليها المعلم. ولهذا احنا للأسف الشديد يعني التعليم هذا القرآني والتعليم المسجدي قليل الناس اللي مكونين فيه، فتلقى احنا عندنا المعلمين ينقلون عن بعضهم، فتجد حتى ولو كان الشيخ الأول طريقة نتاعو غير سليمة في التعليم، تلقى التلميذ ياخذ نفس الطريقة هذا إن ثبت حتى نهاية التعلم وصار شيخا هو بدوره، ترى الأسلوب نتاعو هو نفس الأسلوب نتاع الشيخ الذي علمه، فترى الثمرة تكون ولكن تكون قليلة. ولكن لو يكون تكوين حقيقي كما نسميه احنا عندنا في التعليم التربوي هذا اليوم الطريقة البيداغوجية في إيصال المعلومة وفي تربية الأبناء، هذه فيها علم كبير لابد أن نستفيد منه حتى نحافظوا على الناشئة ونحافظوا على الاستثمار نتاعنا والثروة نتاعنا الشبانية اللي موجودة. علاش اليوم طار الشباب ينفرون من المسجد؟ اسمحوا لي شوية، يعني خرجت، طار الشباب ينفروا من المسجد ولا لا؟ يحفظ القرآن، والله أنا كنت نذكر بها خاوتنا هنا في مسجدنا، كان كل عرصة فيها 4 أو 5 يحفظون القرآن، الناس هي تحفظ يعني وتختم القرآن، ولكن لا تجدهم بيننا اليوم، وراهم لا تجدهم بيننا، منهم اللي ضيع الصلاة ومنهم اللي انصرف عن المسجد ونسالخ قاعد من جلده وقاعد خرج قاعد رأيت، وأين القرآن هذا الذي حفظه؟ أين القرآن؟ ولهذا نقول لخوتي دائما، والله لو كان عندنا شباب يحافظوا على الصلوات نتاعهم ويحافظوا على الدين نتاعهم وطاعة ربي ويخافوا منه، ولا حفظ القرآن ما نحتاجوش يحفظ القرآن، ما نحتاجوش يحفظ الشيء اليسير اللي يصلي به. أما تحفظ القرآن وتنصرف بعد ذلك لما تكمل القرآن كأنك خلاص ديت شهادة من الجامعة، هذا بيت الله. فلهذا نشأ في عبادة الله، لازم نتصور يعني النشوء هذا والنمو هذا في عبادة الله، والعبادة المقصود بها طاعة الله عز وجل بالخضوع والذلة والخشوع، وأن الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا يثمره القرآن إذا عرفنا كيف نعلم القرآن. إذا ما عرفناش كيف نعلم القرآن، مجرد حروف تحفظ بدون أن يستفيد منها الشاب والطالب، وما يكون التربية في العقيدة والتربية في السلوك والأخلاق، لا ننال شيئا من هذا التعليم. فالإنسان يراجع. ولهذا قال تعلمهم، يعني العلم كما تعلمهم الحروف من القرآن. فهنا هو يعرج على أن العلم أو تعليمهم الأحكام أوكد من تحفيظهم القرآن، فإن الظاهر وجوب الزيادة على الفاتحة فيما تعين، والمراد بحروف القرآن كلماته وآياته، لأن قال كما تعلمهم العلم كما تعلمهم حروف القرآن، فالمقصود بحروف القرآن هي الآيات وجمل القرآن وكلمات القرآن، ولا ينبغي الاشتغال بكلام من فسرها بالحروف الهجائية، يعني تعلمهم الحروف الهجائية ليس المقصود، إن الولدان أول ما يعلمون الحروف ليتوصلوا إلى القرآن، فإنها وإن كانت صالحة لإطلاقها عليها فإنها غير مرادة هنا، وإنما المراد بالأحرف مش الأحرف الهجائية، حروف القرآن هي المقصود بها ماذا؟ الآيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه، المقصود الأحرف ماشي ألف با جيم مفهوم، وإنما على أساليب أو مسالك أو وجوه يعني الآية. ومما جمع الأمرين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، المقصود يعني آيات القرآن وكلمات القرآن وليست الأحرف الهجائية، يعني تعلمهم العلم كما تعلمهم آيات القرآن، حروف القرآن أي آيات القرآن. وهذا يبين أن الناس في عهد المؤلف كانوا يهتمون بتحفيظ أولادهم، هذا مما يدل على أن في ذاك الزمان في عهد أبي زيد كانت المدارس القرآنية والكتاتيب تعلم ماذا؟ تعلم القرآن، تعلم القرآن الكريم، وذلك مما دأب المسلمون عليه منذ عهد الصحابة، يعني المدارس ما توقفت مدارس تحفيظ القرآن، ولهذا أقول أنا مسجد الذي لا يعني يمتلك وليس له مدرسة قرآنية تقريبا أنا مش ما نعتبروهش مسجد، ولكن تقريبا أخليناه من عمارة من العمارة المعنوية، كاين العمارة المادية هذه ها البناء والبيطون والمسلح مفهوم، هذه العمارة دير التسخين ودير الزرابي ودير الإنارة ودير الصوت ودير إلى آخره، هذه عمارة مادية، ولكن مساجد فيها كل هذا الخير وزيادة، ولكن ليس فيها واحد يحفظ القرآن الكريم، إذا وصلت الصلاة أو غاب الإمام أو مريض لا نجد من نقدم ليصلي بنا، إذن هذا تعطيل لبيوت الله سبحانه وتعالى، هذا تعطيل لبيوت الله، ومن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر أن ترفع هذه المساجد إلا ليذكر فيها اسمه، وهذه العمارة، العمارة المعنوية، وهذه الأهم وهذه الأولى والأجدر بالاهتمام والرعاية والاعتناء. فكثير من الناس يظن أن مجرد بناء المسجد هو الذي المأمور به، يعني ولهذا تجد في بعض المناطق يبنون مساجد تجدها من حيث الجمال والصورة المعمارية يعني تجلب الأنظار وتشد الأبصار، ولكن إذا دخلتها كما أعلمني بعضهم أنهم يأتون ليلا فيقامرون ويلعبون الدومين والكارطة داخل المساجد الخالية خاوية من أهلها، لا آذان ولا إمام ولا عمارة معنوية، فالناس يأتون إلى تلك المساجد يجلسون فيها كما يجلسون في المقاهي في بعض الأرياف وبعض الجهات النائية، فتجد الناس لا يحترم ما يعرفوش أن هذا المسجد بيت الله سبحانه وتعالى ويجب أن يفتح للعبادة والطاعة، فيستغلونه بعض المنحرفين في أيوة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، نعم ولو في الساحة. فهذا قال نعم دأب عليه المسلمون، بمعنى أنهم يفتحون هذه المدارس ويدرسون القرآن ويحفظون القرآن، فقد مكث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سورة البقرة 8 سنين، 8 سنين يتعلمها، وأنا تقصت في الحقيقة قراءة هذا الأمور حتى ننتفع، حتى ننتفع ما يمرش علينا الكلام هكذا برك أو الحلقة بمجرد أمور اصطلاحية، لابد أن نتعلم نأخذ فوائد يعني سلوكية عملية. قال رواه مالك بلاغا في موطئه، وقد كانوا يتعلمون العلم والعمل جميعا، العلم والعمل جميعا، العلم والعمل جميعا، فيجمعون بين العلم والعمل. فانظر عبد الله بن عمر، شكون هو عبد الله بن عمر؟ وراه لما يعرفش عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستن بسنته في كل شيء، في الكبيرة والصغيرة، حتى أنه كان يتحرى مواطن التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيبول فيها، ويتحرى المواطن التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي فيها، ويتحرى الأشجار التي اتكأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيتكئ عليها ويسند ظهره إليها إلى آخره، فيفعل من الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة، موش عبادة، فعلها جبلة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الزر ولا يفتح القميص الجيب هذا، هو يفتح الجيب، وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة لا عبادة، ما رناش مأمورين بها، ومع هذا يفعلها. هذا لأدلكم على شيء، أن الصحابة كانوا لا يتسرعون في حفظ القرآن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن كانوا يعملون بما يحفظون من القرآن ويهتمون ويعتنون بالقرآن أيما اعتناء. قال حفظ البقرة في 8 سنوات. احنا هاي نشد أي طالب من الطلبة نتاعنا، نعطيه له أسبوع، أسبوعين، 3، بلك ممكن إذا كان عنده حافظة قوية يحفظ البقرة، يعني ما تفوتش شهر يكون ضبطها ضبط ولا لا. إذن الحفظ عندنا سريع، ولكن الأثر غير موجود، الأثر غير موجود. نعم، لكن من المطلوب أن يرفق الولي بالصبي حيث لا يكلفه من العمل ما لا يطيقه. وهنا فائدة مهمة، قال أشهب في سماعه من كتاب الجامع، وهذا من تلاميذة مالك عليه رحمة الله، وسمعته يسأل عن صبي بن سبع سنين جمع القرآن، صبي 7 سنوات جمع القرآن، ماذا قال أشهب؟ قال ما أرى هذا ينبغي. قال ابن رشد المالكي رحمه الله إنما قال هذا، وهو يشرح كلام أشهب، قال إنما قال هذا لا ينبغي من أجل أن ذلك لا يكون إلا مع التشديد عليه في التأديب والتعليم وهو صغير جدا، وترك الرفق به في ذلك، بمعنى أنه لم يرفق بالصبي. فالذي يحتم على الصبي الحفظ ويكلفه ما لا يطيق، هذا لا ينبغي في العلم، ينبغي أن نذهب معه بالراحة وبالتدرج بالتدرج. قلت يعني الشارح حفظه الله الشيخ بن حنفي عابدين قال قلت بل إن أخذ العلم على غير تدرج ومهل قد يؤدي إلى فساد المتعلم، وهذه رأيناها بالتجربة. نعم، يؤدي إلى فساد المتعلم، وقد ورد في ذلك أثر بخصوص العجلة والتسرع في حفظ القرآن وهو أصل العلوم، فكيف بغيره؟ إذا كان هذا القرآن لا نتسرع ولا نكلف الطالب، خاص ولو وجدناه ذكيا حافظا صاحب يعني ذاكرة قوية، ومع هذا نذهب معه بالتدرج. ماذا قال؟ ذكر فالمصلحة أن يؤخذ العلم على التدرج على التدريج. روى عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة عن ابن عباس، وإن كان هذا الأثر موجود في غير كتاب السنة لأحمد لعبد الله ابن الإمام أحمد عند عبد الرزاق وغيره يعني في المصنف، عن ابن عباس أن رجلا قال أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فأخذ يسأله عن أحوال الناس، فأخبره بأن كثيرا منهم قد حفظ القرآن، يعني عمر يسأل هذا الرجل عن أحوال الناس، فأجابه أن الناس يحفظون القرآن والحمد لله، يعني القرآن يحفظ بصورة يعني واسعة وطيبة. فقال ابن عباس والله ما أحب أن يتسارعوا فيه يومهم هذا هذه المسارعة، يعني لا أحبذ أن يسرع الناس هذه السرعة في هذا الوقت بالذات بحفظ القرآن بهذا الشكل، يعني ما نحبش، أنا لا أحبذ هذه الصورة. قال فقال عمر مه وزبرني، يعني عمر بن الخطاب لما سمع ابن عباس قال هذا الكلام زجره وسكت. نعم، فانصرفت إلى منزلي حزينا لما عاملني عمر بهذه المعاملة، حزنت لذلك، ثم إنه استأذن علي فخرجت جاءه عمر، حتى أن في بعض الروايات يقول أن ابن عباس لزم الفراش وزاره بعض نسوة العائلة، نساء من العائلة زاروه وعادوه في البيت ظنوا أنه مريض، وهو لشدة الحزن أن عمر تصرف معه التصرف وظن أنه أخطأ في مجلس عمر بهذا الكلام. نعم، قال فخرجت ثم جاءه عمر يزوره فاستأذن علي فخرجت فأخذ بيدي فقال ما كرهت مما قال الرجل آنفا. الرجل قال الناس يتحفظ القرآن، ما الذي جعلك أنت لا تحبذ هذا الأمر وتقول لا ينبغي للناس أن يسارعوا في زمانهم هذا في يومهم هذا هذه المسارعة في حفظ القرآن الكريم؟ قال ما الذي كرهت من كلامه؟ فقلت يا أمير المؤمنين متى تسارعوا فيه هذه المسارعة يحتقوا، ومتى ما يحتقوا يختصموا، ومتى ما يختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. فقال لله أبوك ضرك، ما زلت لها كاتما حتى جئت بها. كان يوافقه عمر فيما قال، لا ينبغي للناس أن يتسارعوا في هذا، وهذا في كل شيء في الحقيقة. السرعة في العلم هذه تاع الناس، العلم العلم العلم العلم، وكلا تربية لا أعمال لا أخلاق، وضع يارنا فيها. قال المسارعة يحتقوا، يحتقوا بمعنى أنه كل واحد منهم يقول ماذا؟ لي الحق، أنا لي عندي الحق، تتحفظ القرآن وأنا أحفظ القرآن، أنت عندك العلم وأنا عندي العلم، يقولون جادلوا، كل واحد يقول معي ماذا؟ يحتقوا بمعنى كل واحد منهم يقول لدي الحق ومعي الحق. في رواية قال يحيفوا، ينحرفوا، يحيفوا. وفي رواية يحنقوا، لا يحتقوا، هذه أظنها تصحيفا والله أعلم. قال ومات يحتقوا، لما يقول كل واحد ماذا؟ لي الحق، والآخر يقول لي الحق، ماذا يحدث؟ يختصموا. ومتى ما يختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. حال المسلمين، هذه صورة المسلمين، هذه صورة. فقال لله أبوك، قال ما زلت لها كاتما حتى جئت بها، كنت أنا مخفيها هذه، هذه الحقيقة كانت مخفية عندي، ما أردت أن أتكلم بها حتى قلتها يا ابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وش قال؟ وعلمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا اللي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا كيف كان بعد النظر، بعد النظر. ولهذا تجد الناس اللي تدرجوا في العلم على يد المشايخ وعلى يد العلماء تجد فيهم السمت والأخلاق، لأنهم خذوا العلم وخذوا التربية وخذوا السلوك والمنهجية. وتوجد الناس اللي كثير أنهم عصاميين وما يجلسوش للمشايخ، تلقى عنده علم ولكن تلقى فيه شدة، وتلقى فيه يعني فظاظة، وتلقى فيه خصومة. شدة ماذا؟ أنه لا يبالي بأحد، وهذا الذي يحدث ماذا؟ الشرخ في صفوف المسلمين، وهذا الذي نحن عليه اليوم. نعم، قال ابن عبد البر طلب العلم درجات ومناقل تنتقل، يعني من سنة أولى طور الأول طور الثاني طور الثالث، هذه المناقل يعني، ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ظل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه واجب طلبه معه، طلبه معه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، لكني أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، فمن حافظ قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر. فالعلماء كلهم ينظرون للعلم بهذه الصورة، أنه ينبغي أن يكون مراتب وأن يكون مناقل ودرجات، ينتقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة حتى يتفهم ويعمل ويستطيع ماذا أن يتصور هذا مفهوم العلم الصحيح وإيصاله إلى الناس، يفيد ويفيد وينفي الجهل عن نفسه ويعرف قدر نفسه وقدر غيره، وهذا مما يسحبه شيء من السلوك والسمت الحسن والأخلاق الطيبة. قوله فأجبتك إلى ذلك لما رجوت لنفسي ولك من ثواب من علم من علم دين الله أو دعا إليه، هذا بيان من المؤلف للغرض الذي دعاه للاستجابة لطلب الشيخ محرز رحمه الله، يعني الشيخ الذي طلب منه كتابة هذا المتن، فبين له المراد والهدف يعني من الكتابة، لماذا كتبت لك هذا وأجبتك في طلبك لما طلبت مني أن أكتب هذا المتن، أجبتك ما هي الأهداف، ما هو الهدف، ما هي الغاية من أجل إجابة هذا الطلب، وهو ما يرجوه من الثواب من الله تعالى على بث علم الشرع والدعوة إلى الله لنفسه ولمن اقترح عليه، يعني يدي الأجر، هو الذي كتب المتن وذاك الذي طلب منه أن يكتب له هذا المتن، نعم، للولدان، والدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، لأنه قال هنا من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، يعني دعا إلى دين الله سبحانه وتعالى. قال والدعوة إلى الله أعم من أن تكون بالتعليم أو بغيره، يعني الدعوة ليست فقط بالتعليم، ليست بالتعليم، وإنما هي تشمل التعليم وغير التعليم، فإن المعلم للحق داع والعامل به داع، والآمر بالمعروف داع والنهي عن المنكر داع، والمؤذن داع، والدعوة كما تكون بالقلم تكون باللسان وبالسنان، فإذا الدعوة شاملة، فكل من تحرك في دين الله بخطوة اتجاه الدعوة ومراد يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى فهو داع إلى الله ولو بأخلاقه ولو بعمله، والدعوة تشمل اللسان كما تشمل ماذا؟ السنان، السنان هو السلاح، فالدعوة باللسان جهاد وبالسنان جهاد، ولكل وقت وآن، في كل وقت وآن، بمعنى إنسان لا يتوقف عن الدعوة إلى الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا، فلا يوجد هناك قول أحسن ممن دعا إلى الله، فرعى الله يعني رفع الله سبحانه وتعالى قول الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إلى أحسن الأقوال، إلى أحسن الأقوال، جعل الداعي إلى الله، جعل قول الداعي إلى الله من أحسن الأقوال، فلا يوجد ماذا أحسن منه، فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهو في الصحيح. والمرء إذا سئل عن علم يعلمه فلا يحل له كتمانه، لقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلا يجوز كتمان ماذا؟ كتمان العلم. وقال الشيخ هنا وهاتان الآيتان وإن كانت في أهل الكتاب وهم كفار فليس بممتنع أن يستدل بهما على من كتم العلم من المسلمين، ووعيد كل بحسبه، وقد كان أبو هريرة يذكر أن الأولى منهما أو الأولى منهما مانعته من الكتمان، فجاء في الصحيح عنه لولا آية من كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، وقرأ آية البقرة السابقة، فلا يجوز إذا كان هذه الآية ولئن ذكرت في بني إسرائيل الذين كانوا يعني يكتمون العلم ولا يعطونه للناس حتى يتصرفون فيه فيظهرون ما هو باطل من عند أنفسهم وما هو حق من عند أنفسهم، ولو كان بالعكس في كتاب الله وفي رسالة الأنبياء التي نزلت عليهم فيكتمون لمصالح ويقولون لمصالح، فلا يجوز هذه وإن كانت في أهل الكتاب فيستدل بها، ولا يمنع ذلك أن يستدل بها لحال المسلمين، فلا يجوز لمسلمين أن يكتم العلم، وهكذا كان يستدل بها أبو هريرة، يستدل بهذه الآيات على أنه لولا هذه الآيات ماذا ما قلت شيئا من العلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد هددنا وأوعدنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من نار، لجام الذي يوضع في فم الحصان الفرس. قال: فهذا في الكاتم الذي لم يسأل، فكيف بمن سئل؟ فالذي يعني لم يسأل ولكن كتم العلم ولم يسأله أحد عن العلم، ومع هذا يعذب لأنه عنده علم وكتمه، فكيف بالذي يسأل عن العلم؟ يقول: اعتزلت. شغل الكرة، اعتزل. نعم اعتزل. نعم، قد يتفاوت أمر العلم المطلوب إذاعته، وقد يسكت العالم عن الشيء لمصلحة يراها، أو يترك شيئا ليقوم بما هو أهم منه، فهذه مقاصد قد تشفع له، أما الكتمان لا لشيء فلا. وقد ورد في من سئل قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، وهذه الرواية الأخرى رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة، وهذه منزلة أخف، بمعنى أن العالم قد يكتم علما وقد لا يتكلم في العلم لمقاصد أخرى، لا عنده مقاصد تمنعه من أن يتكلم، لربما يشتغل بأشياء أخرى، ربما كفاه غيره في هذا الباب، أما أنه يكتم العلم هكذا إطلاقا لغير سبب لا لشيء، فهذا لا يجوز له أن يفعل هذا. ثم قال: وطلب العلم، ولهذا صاحب المتن ما صنف هذا المتن بعد السؤال من الشيخ، إلا لأن الوضع في ذاك الزمان في حاجة إلى هذا المتن، في حاجة، لأن الأوضاع كما ذكر الشارح، الأوضاع التي كانت في ذاك الزمان كما رأيناها في الترجمة لمن يتذكر، ولعلنا نعطي البعض الإخوة الذين يركزون ويتابعون الترجمة، ترجمة الشيخ، والحالة السياسية والوضع السياسي الذي كان منتشرا في ذاك الزمان من انتشار الفرق الضالة كالفاطمية والباطنية وغيرها والخوارج والشيعة، الذين كانوا في ذاك الزمان يتسلطون على الحكم والسياسة، فكانوا هم يديرون دواليب الحكم ويتسلطون على من؟ على المالكية، أهل السنة في ذاك الزمان. فكانت كان الصدام بينهما شديدا، لهذا كان أهل السنة يعني يأخذون أماكن هكذا مختفية ويتعلمون فيها ويعلمون أولادهم ويخفون ما هم عليه من العقيدة لما هم فيه من الاضطهاد تحت يد الفاطميين وبعدها الخوارج، وبعدها الخوارج جاءوا فاستولوا على الحكم كما مر بنا في ترجمة. لهذا يبدو أن الحاجة كانت ماسة إليها لهذا التأليف لهذا المتن كما تقدم في بيان المحيط الذي كتبت فيه. طبعا بعد راه ساق هنا الشارح حديثا قال: من تعلم علما ممن الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، رواه أبو داود عن أبي هريرة وهو في صحيح أبي داود الألباني. فالإنسان الذي يتعلم العلم لا يريد أن يتعلم لينفي الجهل عن نفسه ويعلم الآخرين ويعرف قدر نفسه وقدر ربه ويعرف أنه مقبل بين يدي الله عز وجل وأن هذا العمل يقدمه واجب عليه، فهو رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الناس هذه الرسالة. إذا كان الإنسان لا يتصور هذه الأمور وإنما يتصور الشهادة ويتصور المنصب ويتصور أنه يباهي الناس ويجاري السفهاء ويكابر العلماء إلى آخره، إذا كانت هذه المقاصد النتيجة نسأل الله السلامة. قال: من تعلم علما ممن يبتغى به وجه الله، يعني هذا العلم مفروض أنه يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد ماذا؟ لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لأنه هو قال هنا في المتن قال: فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي، رجوته لنفسي ولك أيها الشيخ الذي تعلم الأولاد وطلبت مني كتابة المتن، قال: من ثواب من علم دين الله، يعني الرجاء ماذا؟ أن أنال ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، يعني ننال الثواب تاع التعليم وتاع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الرجاء وهذا هو المراد وهذا هو القصد، فمن قصد غير هذا كما جاء الحديث لم ينل عرفة الجنة يوم القيامة. وقد مر بنا اليوم حديث مع بعض طلبة، حديث أبي الدرداء، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا، وفي رواية سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكل علم لا يأخذ صاحبه إلى الجنة لا يعد ماذا؟ لا يعد علما. ولهذا الإنسان لابد أن يزن نفسه من جديد، وأن يحاسب نفسه في كل مرة وله وقفة ومحطات يحاسب فيها نفسه، هل أنا أفعل هذا الشيء أتعلم وأعمل لوجه الله أم لغير الله سبحانه وتعالى؟ فإنه قد يحرم نفسه من شيء كثير، ولا أن تبقى في عوام الناس، ولكن أن خلاص يعني وقع الفأس في الرأس وصرت ماذا؟ قالها العلماء قبلنا، قالك يا ليتني كنت ماذا؟ في غبراء الناس، ولكن صرت الآن مسؤولا، أنت تعلمت شيئا يجب أن تعلمه، إذن لابد أن تحرص على ماذا؟ أن تحرص على ما هو أهم وهو الإخلاص، وأنك تريد بما تفعل وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد من ذلك رفعة ولا شهرة ولا مالا ولا دنيا وإلا ماذا. وهذه الأمور في الحقيقة تأتي من أخلص إلى الله سبحانه وتعالى، تأتيه هذه الدنيا راكعة، تأتيه الدنيا راكعة. فالناس يرفعون العالم ولا لا؟ يرفعون العالم ويشتهر العالم في الناس ويصير ذكره في الناس، والناس تترحم عليه وتذكره بخير وتثني عليه وتتعلم على يديه، بل تسير بكتبه الركبان، فالناس يصلون بعلمه ويحجون بعلمه ويزكون بعلمه ويفعلون كل شيء بعلمه. ولكن انظر للعالم في حد ذاته هو إن كان مخلصا لله أو لا، ولكن إذا أخلص لله سبحانه وتعالى فليعلم أن هذه الأمور تأتي بعد ذلك، الله يسوقها، ولكن الناس يتعجلون يستعجلون الأمور فينسى الإخلاص لله وينسى وجه الله سبحانه وتعالى ويطلب المقاصد الأخرى، فيحرم منها ويحرم من الأصل الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيخسر دنياه وأخراه. نسأل الله السلامة والعافية. بل إن الخلط في طلب العلم بين الدنيا والآخرة مما يذم، فكيف إذا كان خالصا للدنيا؟ هذا إذا خلطنا الدنيا بالآخرة في العلم لا لا في المقاصد في المقاصد في المقصد هذا يذم، فكيف بمن جعل ماذا علمه كله للدنيا للدنيا؟ وذكر بيتا جميلا هنا: وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس كمن غدا لنعله يمسح بالقلانس. يعني أنت تنحي القلنسوة العراقية نتاعك وتمسح بها صباطك ولا لا؟ فالذي يجعل يطلب الدنيا بعلم الدين، تطلب الدنيا بعلم الدين، قال أي بائس هذا؟ كأنه يمسح ماذا حذاءه بعمامته أو بقلنسوته أو طاقيته، ينزعها ويمسح حذاءه، أتفعل هذا؟ قوله قال الماتين، وقوله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغب، إيصال الخير إلى قلوب الأولاد المؤمنين أولاد المؤمنين إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ أو ليرسخ فيها، وتنبيههم إلى معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين أن تعتقده من الدين قلوبهم، وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. طبعا هذا مر بين. إذن قال رحمه الله: اعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، أي التي ماذا؟ تعي الخير ويصل إليها الخير وتعيه وتتصوره وتفهمه، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. رأيتم؟ أرجى القلوب للخير، ما هي القلوب التي نرجو أن تعي الخير وأن تأخذ الخير؟ هي القلوب الخاوية التي لم يسبق إليها شر، وهذه القلوب قلوب الولدان وقلوب الصغار والأطفال، هي التي لم يسرع إليها ولم يسبق إليها شر. قال: وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. ما الذي نرجوه نحن؟ كل أب منا كل أب منا الآن ناس اللي عندهم الأولاد الآن صغار، ماذا نرجو؟ ماذا يرجو الوالد لولده؟ وماذا يرجو الناصح لمن ينصح والراغب للخير؟ أن يصل الخير لقلوب أولاد المسلمين، أن نوصل الخير لقلوب أولاد المسلمين. نعم، ولو كان تعرفوا أولاد المسلمين في هذا الزمان وراهم يدوروا لا إله إلا الله. إيه قال قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. فالأمة رها أحيانا بعض الناس نشوفهم منايا يتخاصمون ويختلفون، وهذا ما يلقي السلام على هذا، وهذا يقول هذا، والآخر يقول له الشيخ الفلاني، وهذا يقول له الشيخ الفلاني. قلت لهم يا ناس لو كان تعرفوا الأمة والراهي، كان تعرفوا الأمة الإسلامية والراهية الكلام ما تهضروش. قلت لهم احنا في الجزائر هنا، اسمحوا لي برك يعني بين قوسين، 40 مليون نسمة. هذا الناس اللي راهم يختلفوا قيل وقال وقيل وقال، شحال؟ 1000 2000 ليعرفوا العلماء ويعرفوا الكتب ويعرفوا القرآن ويعرفوا اختلاف الناس والمناهج، هذا إخواني وهذا سلفي وهذا كذا وهذا كذا، شحال؟ 1000 2000 وباقي الأمة والراهي لا مدرك. من ينقذ هؤلاء الناس؟ راهو سامع بيك هذاك اللي راهو تحت، سامع بيك هذا الشباب اللي راهو في الشوارع وكذا ويعتدون على الناس، واحد الكلام واحد الصفه واحد الشيء، يسمعوا بيك ويسمعوا بنو زيدان والحلقه نتاعكم وكذا، يسمعوا بها هذه، يسمع بالشيخ الفلاني اللي قال كذا والاخر رد عليه وهذاك يقول كذا وهذاك، يسمعوا بكم. والله الدعوه في خطر، تهدمت. رانا في واد، احنا رانا عايشين في عالم تاعنا بيناتنا، وباقي الناس وباقي الأمم، هذا نتكلموا على بلادنا برك، في واد واحد آخر. السؤال بين يدي الله صعيب يا جماعة، المسؤولية بين يدي الله خطيرة، وكثير من الناس لا يعلمون هذا. فنجلس في مجالس نسمع كلام، يقعد الإنسان يسبح يقول سبحان الله، هذا الذي آلت إليه الدعوة، هذا ما نحسن، هذا الذي نحسنه؟ الشتم والسب والغيبة والنميمة، وجماعة تتكلم وجماعة ما تتكلمش، أخي جزء الأخ ما يلقيش السلام، جماعة دايرين كل واحد داير طائفة وحده، ألف باء تاء ثاء إلى آخره، وأمة ضايعة. شوفوا الشباب والشابات نتوعنا هذو شكون. بالمناسبة درت استجواب للطلبة، استجواب كل قسم ندير له استجواب خاص به، استجواب نكتب سؤال فقط، ماشي أسئلة قول وعدد واذكر وكذا وحديث واستدل، لا كلام عام برك، اذكر كذا ولا ناقش هذه الفكرة. تقرأ واحد الكلام عجيب، تقول هذا طلبوا على مشايخ، قرأوا عند مشايخ، كلام عجيب، كلام عجيب مستوى. قلت لهم يا جماعة الإجابة نتاعكم راهي قاع في المستوى، ولكن الشيء اللي استعجبت منه من المفارقة العجيبة، أن الكلام اللي راكم تقولوه لي في الورق باش تديو 15 و20 ما عنده حتى علاقة بالمظهر تاعكم، بأخلاقكم، بالسيرة تاعكم، ما عنده حتى علاقة. طبعا أنا لا أعيب عليهم، ما نيش نقول باللي هما السبب، كان المحيط نتاعنا كاين أسباب اللي خلات الشباب نتاعنا يوصل هذا المستوى، وهو أن الناس لا تدعو إلى الله كما كانت، الناس ما يتعلم الدين وتربي كما كانت، فكل واحد مشغول بنفسه. يجوني الغاشي يسمعوا لي ولا ما يسمعوا ليش، واحد يقول لك أنا علاش ندير الدعوة، يجوني واحد ولا زوج يسمعوا لي أنا علاش ندير الدعوة، هذه الدعوة إلى الله. لازم المسجد يكون معمر ولا ما ديرش الدعوة، لازم الناس تجي تزورك للمسجد وما ديرش الدعوة، لازم الهاتف تاعك ينتشر في الأمة كاع الناس تعيط لك يا شيخ باش دير الدعوة. هذا في المشايخ وفي الآئمة اللي كي حالتنا، فما بالك في الناس يجوا يسمعوا. كل واحد راه داير روحه ومخلي الأمة ضايعة. هذوما الأولاد هذويا اللي قال أولاد المؤمنين اللي يرسخ فيها. واش أولاد المؤمنين؟ أولاد المؤمنين راهم في الزبالات الدنيا، إن لم نقل الآباء فالأمة في واد وإحنا رانا في واد، واحد ما راهو سامع بينا. ولهذا كثير من الإخوة لما يختلفون قلهم اختلفوا على روحكم، واحد ما يسمع بكم، لا يسمع بكم أحد، راكم تاكلوا في بعضكم برك، واحد ما يسمع بكم. أنت شيخ على طائفة بصح ماك شيخ على الأمة قاع. وهذه الأمة هذه يوم القيامة جيفك تشد في رقبتك وتقول لك أنت كنت معنا في وسطنا، على ما كنتش تعلمنا، على ما علمتناش، على ما وصلتناش الدعوة. وهذا يذكرني بكلام هرقل دائما نرجع له، لما قال لأبي سفيان قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال وكذلك الإيمان، الإيمان أتباع يزيدون لا ينقصون. وإحنا اليوم نأتي على الأرض ننقصها من أطرافها، الناس يرتدون عن دين الله ويعودون عن دين الله، الناس علاش؟ السبب أين هو؟ عطلت دعوة الله، أي معطلة الدعوة، الدعوة معطلة. قاو جماعة التبليغ عم يروحوا الباكستان، يروحوا كذا، يروحوا إفريقيا، يروحوا كذا، كاش ما يلموا منه ولا من هم، راهم ناسيين بلي الأمة هذه هنا راهي ضايعة. كل واحد وراه يروح يقول لك أنا خرجت إلى كذا وخرجت إلى كذا إلى كذا. هاي الأمة، ما هذو الناس اللي مازال يفكروا شوية الدعوة بالأسلوب نتاعهم هذا البعيد عن الصواب. أما كثير من الناس الذين يعرفون الصلاف فهم معطلون، معطلون عن الدعوة. أين هي الدعوة؟ لهذا احنا اليوم الاهتمام بقلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وراه الذي يهتم الأطفال بعيد كل البعد، وتنبيههم على معالم الديانة، أن ننبه أولادنا على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، بمعنى ليتأدبوا عليها ويتروضوا عليها ويتدربوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، يعني وما عليهم، يعني ما يجب عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم العقيدة والعمل. فإنه روي أن تعليم الصغار في كتاب الله يطفئ غضب الله، طبعا هذه آثار ضعيفة، ولكن حقيقة ولو كانت ضعيفة وذكر بعض الآثار الضعيفة في هذا الأحاديث ضعيفة، ولكن تعليم القرآن للصبيان بلا شك أنه يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا مر بنا وقت. ما صحة قول ابن مسعود رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحفظ سبع آيات فلا نتجاوزها حتى أنفسنا وأهلينا؟ صحيح الأثر هذا، قال بعض السلف كنا نأتي الإيمان قبل القرآن، هل هذا صحيح؟ صحيح نعم، هذه الأثار صحيحة، وكنا سنذكر شيئا يعني منها، أنهم كانوا يتعلمون القرآن والعمل ويتعلمون الإيمان والعمل معا، هذا موجود، فهذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وفيها آثار كثيرة، احنا لم نريد فقط الاستطراد في هذا، ولعل ما يأتي إن شاء الله من الأمور في تعليم، كان بعض الآثار سنذكرها في الحصة المقبلة بحول الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.